بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، عنوان حديثنا اليوم بإذن الله تعالى، عليكم السلام وبركاته، هو النهي عن الإسراف، أي نريد من ذلك التحذير من صفة الإسراف. وصفة الإسراف من الصفات المذمومة التي ذمها الشرع وحذر منها ونهى عن الاتصاف بها، أي أن يتصف المسلم بالإسراف. والإسراف يتناول المال وغيره، وإن كان الغالب في مفهوم الناس أن الإسراف ما تعلق بالمال وحده، لكن الإسراف يزيد على ذلك، كما قال الراغب رحمه الله تعالى في تعريف الإسراف، قال: هو تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان، وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر. هو تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان، وإن كان ذلك في الإسراف في المال أشهر، يعني الغالب في كلمة الإسراف في كلام الناس يعبرون بها عن الإسراف في المال، هذا هو الغالب، وإن كان الإسراف يشتمل على غير ذلك، أي على الإسراف في المال وغيره، فهو مجاوزة الحد في كل فعل للإنسان. الإنسان مثلا إذا أكل بطريقة فيها إسراف، إذا أكل أو بطريقة فيها زيادة عن ما هو ما ينبغي أن يكون، هذا إسراف. إذا شرب بطريقة زيادة عما ينبغي، هذا إسراف. إذا فعل أي شيء من الأمور بزيادة عما ينبغي أن يكون عليه، فهذا إسراف. ولو في المعاملات، يعني لو أنه مثلا أراد أن يعني يعظ الناس، أراد أن يعظ الناس، لو أنه مثلا جاء ليعظ الناس أعدهم ساعتين مثلا، يعظهم ثلاثة وهم لا يتحملون ذلك مثلا، فهذا إسراف في هذا الوقت، إنه أسرف في هذا الحال مما أدى إلى وقوع ضرر، إنه ممكن ينفر الناس، ممكن الناس ينفرون. ولذلك كان الإسراف هو تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: ما أنفقت في غير طاعة الله سرف، وإن كان ذلك قليلا. انظر إلى ورع السلف في هذا الأمر، يقول: ما أنفقت في غير طاعة الله سرف، يعني كل ما أنفقته ولم يكن ينفعني في طاعة الله فهو عندي داخل في الإسراف، فهو عندي داخل في الإسراف. وهذا من عظيم ورعهم رضي الله عنهم، من أنهم يريدون أن يكون المال وغيره بل كل الأسباب من حوله خادمة لطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أنه إذا أنفق المال الذي لا يستعين به أو لم يستعن بهذا الإنفاق على طاعة الله فهذا يعد عنده من الإسراف. والله سبحانه وتعالى نهى عباده عن الإسراف عموما كما نكرر، وليس في المال فحسب كما هو المشهور عند أكثر الناس. فقال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله، أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذه الآية في معرض الكلام عن الترغيب في التوبة من الذنوب، التوبة من الذنوب. فمن الناس من يسرف على نفسه في الذنوب وارتكابها، هذا إسراف، هذا إسراف. نعم، ليس هناك إنسان معصوم من الذنوب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، مع التحقيق المشهور في ذلك. أما عموم الناس فكل الناس خطاؤون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن المقصود هنا الذي يسرف، بمعنى كل إنسان ممكن وارد منه الخطأ، نعم، لكن الذي يسرف على نفسه في الخطأ والمعصية والذنب، هذا ينبغي عليه ألا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا ييأس كما هو حال بعض الناس. فالمقصود أو الشاهد من الآية هنا الاستدلال على أن الإسراف يكون في غير المال، فيكون في الذنوب ويكون في عموم الأفعال والأحوال. ومما يدل على غير المال قول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فالله تعالى ينهانا هنا عن الإسراف في الأكل والشرب، وليس في المال فحسب، وليس في المال فحسب. وعلق بعض السلف رضي الله عنهم وأرضاهم على هذه الآية فقال: جمع الله عز وجل في هذه الآية نصف الطب، جمع الله عز وجل في هذه الآية نصف الطب. نصف الطب يعني لو أن الإنسان يعني أخذ بما جاء في هذه الآية وحافظ عليه، نصف الطب يعني أن الإنسان يصبح معافى بغير دواء، معافى بغير أدوية، أدواء. ولذلك هو يعافى من غير أدواء. ولذلك إذا حافظ الإنسان على عدم الإسراف في الأكل والشرب بإذن الله تعالى لا يشتكي، ويكون الطب قد جاء به من غير دواء، من غير دواء. وكلنا لو تأملنا أحوالنا لوجدنا أن من أعظم أسباب الأمراض عندنا هو المعدة. المعدة هي سبب يعني كل الأمراض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المعدة بيت الداء، سبب كل الأمراض. لماذا؟ لأنه يحدث إسراف في الأكل والشرب. الإسراف هو مجاوزة الحد وليس قدرا معينا، مجاوزة الحد. وإلا حدي أنا ليس كحدك أنت، ليس كحد الطفل، ليس كحد آخر. كل إنسان لنا منا له حد، مثلا في الأكل والشرب مثلا له حد. في إنسان يشبع من رغيف واحد، في إنسان يشبع من خمسة مثلا. فهذا الذي يأكل رغيفا لو أنه زاد عليه فإنه يكون قد جاوز الحد ونحو ذلك. فمجاوزة الحد في كل شيء ضرر، مجاوزة الحد في كل شيء ضرر، أي شيء، حتى في المشاعر. حتى في المشاعر تجد بعض الناس في مشاعره عنده إسراف، يعني إذا أحب قوما أحبهم حبا لا بعده حب، وإذا أبغض قوما أبغضهم بغضا لا بعده بغض. وكما يعني يقولون: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. ممكن تزعل معاه في يوم من الأيام، هتكون برضو بنفس الإيه؟ الطريقة، هيكون في اعتدال. الحب في اعتدال، وكذلك الإيش؟ الغضب في اعتدال. أما مجاوزة الحد هتجد في الحب يا ما فيش بعد كده. وهذا حال كثير من الناس، عنده إسراف في مشاعره، عنده إسراف في مجاوزة للحد. تلاقيه يحبك يحطك فوق في السحاب فوق، ولما يزعل منك يجيبك يحطك فين؟ في الأرض تحت. وهذا خطر، خطر شديد على الإنسان. لماذا؟ لأنه يتعامل مع الأمور كلها بإسراف. نعم. يعني يقول عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى: نهوا عن الإسراف في كل شيء. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ويقول سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. فيقول عطاء: نهوا عن الإسراف في كل شيء، يعني ما ينبغي للإنسان أن يسرف في كل شيء وليس في أمر المال فحسب. ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى: أي لا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن، من مضرة العقل والبدن. يعني مشاهد في أيامنا هذه، اليوم اللي تلاقي نفسك أنت فطرت وكده وأسرفت، جاوزت الحد، تجد نفسك بتصلي وانت ايه تعبان، صلي وانت يا بتنام يا إما وخمان ونحو ذلك. نعم. وأيضا كما روى النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة، يعني كل وتصدق والبس في غير إسراف ولا مخيلة، طالما ما فيش إسراف وما فيش مخيلة. في إسراف وفي مخيلة، إذن في هذا الحال أنت دخلت في المحظور. كلوا وتصدقوا والبسوا في والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة، يعني الأكل إن كان فيه إسراف دخل في المنهي عنه، إن كان في الصدقة إسراف دخلت في المنهي عنه، اللبس إن كان فيه إسراف دخل في المنهي عنه. وعلى سبيل المثال في الصدقة، إن الإنسان مثلا يتصدق بكل ماله وهو لا يقدر على أن يتحمل ذلك، أو يتصدق بما لا يقدر عليه، فهذا نوع من الإسراف مجاوزة للحد. وربما البعض يقول: ألم يتصدق أبو بكر رضي الله عنه يوما بكل ماله؟ نعم، ولذلك العلماء قالوا أن الإنسان لا يقدر على فعل أبي بكر إلا إذا كان عنده يقين كيقين أبي بكر رضي الله عنه، يعني لا تفعل فعل أبي بكر إلا إن كان عندك يقين كيقين أبي بكر، وإلا بعد ما ربما يتصدق بماله يرجع يندم ويتحسر ويكون عند ذلك مثار كلام الناس وجدلهم ويصير حسيرا، كما جاء في قول الله عز وجل: فتقعد ملوما محسورا، يعني ما عندك شيء، وعند ذلك يكون حالك مثار كلام الناس. وروى الترمذي أصلا أيضا في سننه من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، في بعض الروايات لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يعني إن كان لا محالة، يعني ماذا؟ كان لابد، يعني هياخد حقه كاملا، خلاص ما يكترش أكثر من الايه، من الثلث، يعني ما يحطش في المعدة أكثر من قدر الثلث، وهذا أمر نسأل الله العفو والعافية، قليل من البشر من يعني يفعله. عشان كده كل البشر تقريبا مرضى، فيش حد تقريبا يجاوز سن الثلاثين ولا الاربعين إلا ما تلاقيه بيشتكي من ايه، من بطنه، ما يبقى لها كام سنة بيجاوز الإنسان فيها حده. كم إنسان بيحط في المعدة الثلث فقط؟ الثلث، كم إنسان ده الثلث هنا والثلث كثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان لابد يبقى الثلث، ثلث لطعامي، ثلث لشرابي، ثلث لنفسي. احنا في الغالب طبعا بنعمل ايه، بنحط كل المعده كلها وبعدين نجيب الشراب نحطه فوق الايه، فوق المعدة يوم يحصل ارتجاع، مش كده؟ تلاقي بقى كتير مننا بيشتكي ايه عنده ارتجاع بسبب ان هو مال المعدة، وبعدين بعد ما مال المعدة بقى عايز يشرب فيحط المية، المية مش مفيش مكان، تقوم تقف فين المية؟ في المريء، تروح وقفة في المريء ويوم يعرفش يتنفس طبعا لان مفيش ثلث ليه لنفسه. نعم. والتبذير ايضا هو الاسراف عند ايضا كثير من اهل العلم، وان كان بعض اهل العلم فرق بين التبذير والاسراف. بعض العلماء يقولون الاسراف هو التبذير والتبذير هو الاسراف. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وبعض العلماء يقول لا، التبذير شيء والإسراف شيء آخر، وكلاهما مذموم، وكلاهما مذموم. فأما التفصيل في ذلك فقالوا إن التبذير هو صرف الأموال في غير حقها، إما في المعاصي وإما في غير فائدة لعبا وتساهلا بالأموال. وأما الإسراف فهو الزيادة في الطعام والشراب واللباس في غير حاجة. التبذير هو صرف الأموال في غير حقها، وده يعني الفرق عند بعض العلماء، إن التبذير يتعلق بالمال أكثر والإسراف يتعلق ب الطعام والشراب واللباس أكثر. فالتبذير أن يبذر في المال فينفقه في غير محله، إما في المعاصي وإما في غير فائدة. والمعاصي يعني بلا شك هذا والعياذ بالله إتلاف للمال، يعني والعياذ بالله اللي يروح يشتري بالمال أشياء فيها معاصي تضر وتهلكه في الآخرة، هذا والعياذ بالله يتلف المال ويبذر ويضر بنفسه في الآخرة. ومن أخف الأمثلة، أنا أقول من أخف مش أشد، وإلا في أشد، من أخف الأمثلة في ذلك المدخن. المدخن الذي يدخن تراه يعني يمسك المال ويحرقه، اللي هو عبارة عن السجائر التي اشتراها، التدخين الذي اشتراه، فهذا يتلف المال، هذا يتلف صحته، هذا يرتكب المعاصي، فكيف بغيره اللي يروح والعياذ بالله يسرق، يعني يبذر في المال في معصية الله سبحانه وتعالى. ولذا كان خير الأمور الوسط كما يقول يعني العلماء. فالتبذير حرام والإسراف حرام، والتقتير كذلك شيء مذموم. والتقتير كذلك شيء مذموم، يعني مش يبقى الإنسان مثلا مسرف، لا مش مسرف، خلاص الإسراف حرام والتبذير حرام، خلاص يبقى إيه؟ بخيل، مسيك، شحيح، يقتر على نفسه وعلى من حوله ويبقى بخيل وشحيح ومسيك ونحو ذلك. لا، هذا مذموم وهذا مذموم، هذا مذموم وهذا مذموم. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لا إسراف ولا تقتير، لا إسراف وتبذير ولا تقتير، بخل وإمساك وشح ونحو ذلك. فهذا شيء مذموم وهذا شيء مذموم، هذا شيء الله عز وجل يبغضه وهذا شيء الله عز وجل يبغضه. ولذلك كان خير الأمور الإيش؟ الوسط بين هذين، خير الأمور الوسط بين هذين. ولذلك يقول لما ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم، فيصرفون فوق الحاجة ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم، بل عدلا خيارا وخير الأمور أوسطها لا هذا ولا هذا. ما يبقاش كده ولا كده، ما يبقاش مسرف جدا وما يبقاش بخيل جدا. ولذلك تجد الاثنين مذمومين، المسرف تلاقيه يتخرب بيته بسرعة وحاله يسوء بسرعة، والبخيل يكرهه الناس ويبغضونه وربما يموت محروما من النعم التي أعطاه الله عز وجل، وربما يحرم غيره من هذه النعم. يعني ممكن يصل به الحال في المبالغة كما في القصص القديمة التي كنا نسمعها، انه يدفن المال ويموت محدش عارف المال فين، فخلاص لا هو تمتع بالمال ولا حتى غيره تمتع بهذا المال، او يعني اخذ هذا المال من حقه. نعم. ولذلك الله عز وجل نهى عن ذلك، فقال سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا لا هذا ولا ذاك. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا يعني مثال على حال البخيل، إنه كأن البخيل هذا والعياذ بالله هو بيضر نفسه في المقام الأول بهذا البخل والعياذ بالله. فلذلك هذا البخيل والعياذ بالله يضر نفسه ويضر من حوله بسبب الشح، بسبب الإمساك. وإلا قصص البخلاء مليء طبعا بالحوادث التي يعني تصل إلى أن تضحك الإنسان لما يسمعها من كتر ما فيها من غرابة، حتى أن الشعراء يكتبون في أحوال البخلاء مثلا وما كان منهم، يعني حتى أن يذكر مثلا أن بعض البخلاء كان قد عبر عن شدة بخله في أبيات شعر يذكر فيها أنه متضرر من أنه يتنفس من منخرين، عايز يقفل واحدة يوفر شوية ويفتح واحدة بس يتنفس بها، انظر من شدة البخل والعياذ بالله. وغيره يعني من الأمثلة على ذلك. فالله عز وجل ينهى عن هذا وعن هذا، ولذلك التوسط في هذا هو الاعتدال، وهو الهدي، وهو الذي فيه مصلحة الإنسان. لا إمساك ولا إسراف، لا تبذير ولا إمساك. نعم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول الله تعالى آمرا بالاقتصاد في العيش، ذاما للبخل، ناهيا عن الإسراف: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تكن بخيلا منوعا، لا تعطي أحدا شيئا، ولا تبسطها كل البسط، أي ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك وتخرج أكثر من دخلك فتقعد ملوما محسورا. ولذلك المسرف تجد يعني في خلال أيام يكون كل اللي معاه خلاص انتهى. وبعض الناس عنده مثل يستدل به عجيب جدا، يقول: اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. مثل في اضطراب، ما هو المقصود؟ المسرف يستعمله بطريقة سيئة جدا، اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. نعم الأرزاق مكفولة والله عز وجل قدر الأرزاق، لكن نهى عن الإسراف أيضا. فإن كان المقصود باصرف ما في الجيب يعني اقضي على كل ما معك ومن غير أسباب لأن يكون عندك ما يكفيك بعد ذلك، فهذا منهي عنه شرعا ولا يجوز، هذا لا يجوز، ليس هذا توكل على الله سبحانه وتعالى. وإلا كان سيد المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه كان يدخر لأهله طعام سنة، كان سيد المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه يدخر لأهله طعام سنة، وهذا يدل على أن مسألة الإسراف بحيث ينفق كل ما عنده بلا أسباب بعده هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول: ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء تنفقه فتكون كالحسير، وهي الدابة التي عجزت عن السير، خلاص معهوش حاجة، ما عندوش قدرة، ما عندوش طاقة يمشي بها. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: فتقعد ملوما محسورا، ما عندك شيء. وهذا أيضا مع التنبيه على التحذير من البخل، وإلا البخلاء تعجبهم قوي الحاجات دي ويعتقدوا أن هي المقصود بها هو الإمساك. لا لا، ليس المقصود بها الإمساك. وكذلك المسرفون يعني تعجبهم قوي يقولوا أيوة ربنا بيذم ليه البخل فيسرف، لا هذا ولا ذاك، هذا مذموم وهذا مذموم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما أنفقت على نفسك وأهل بيتك في غير سرف ولا تبذير، وما تصدقت به فهو لك، وما أنفقت رياء وسمعة فذلك حظ الشيطان. ولذلك كان من الحكمة والعقل فضلا عن الشرع أن يحسن الإنسان تدبير المعيشة أو تدبير معيشته، تدبير معيشته على منهج لا إسراف ولا إمساك، لا إسراف ولا إمساك. ولذلك يقول الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه: العاقل يدبر بعقله معيشته في الدنيا، فإن كان فقيرا اجتهد في كسب وصناعة تكفه عن الذل للخلق، وقلل العلائق واستعمل القناعة. منهج رائع جدا. إن كان فقيرا اجتهد في كسب وصناعة تكفه عن الذل للخلق عشان ما يسألش الناس، قال وقلل العلائق واستعمل القناعة. قلل العلائق يعني ما يخليش عنده مسؤوليات كتير، ما تخليش عندك مسؤوليات كتير، كل مسؤولية تستطيع أنت أن تتخفف منها تخفف منها. مسؤولية يعني بالتعبير هذا إن صح يعني كلمة مسؤولية، أي شيء زائد فوق طاقتك، شيء زائد فوق طاقتك. يعني على سبيل المثال أولاده مثلا داخلين على العيد وهو ما عندوش، ما فيش مشكلة عنده، يقوم يعمل إيه؟ ياخد بعض، هو فقير، ياخد بعض ويخش على المحلات: نقوا اللي انتوا عايزينه، أنا مش عايز أحرم عيالي من حاجة، نقوا اللي انتوا عايزينه مفيش مشكلة، وكل شهر أنا هدفع بالقسط. وإيه كل شهر يعمل إيه بقى؟ يعدي من شارع تاني عشان ما يعديش من جنب الإيه؟ الراجل اللي هو بتاع المحل. انظر، طب لماذا؟ ونحو ذلك. التلاجة عنده مثلا مش عارف صغيرة شوية، لا لا، ما قعد هو والزوجة كده، احنا شفنا تلاجة عند الجيران كويس، خلاص شيل يا جذع وهات تلاجة تانية بالقسط. اللي مش عارف الغسالة مش عارف ايه ونحو ذلك. علائق يجي بقى كل شهر يعمل ايه بقى؟ دماغه تبقى مش قادر بقى، ويهرب من الراجل ده ويهرب من دوت ويهرب من، لا ابدا. ولذلك كلام رائع جدا كلام الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه، يقول وقلل العلائق واستعمل القناعة. استعمل القناعة، الحمد لله ما وجد، الحمد لله، اللهم لك الحمد، احنا احسن من غيرنا الذي ليس عنده ما عندي. نعم. قال فعاش سليما من منن الناس عزيزا بينهم. شوف الكلام الرائع، عاش سليما من منن الناس، لا يروح في يوم من الايام يقول لحد سلفني، فضلا عن ايه؟ اديني اعطيني. يعيش سليما من منن الناس، عزيزا بينهم. عزيزا بينهم ما يجريش من الشارع اللي ورا، ما يقفلش التليفون بتاعه عشان ما يردش على الديانة ونحو ذلك، لا، يعيش على قده بالتعبير العام جدا، يعيش على قده، على قدر الموجود، بحيث لا يكون محل يعني مذلة بين الناس ونحو ذلك. وإن كان غنيا، تدبير المعيشة للغني، وإن كان غنيا فينبغي له أن يدبر في نفقته خوف أن يفتقر فيحتاج إلى الذل للخلق. أن يدبر في نفقته، مش إن أنا غني خلاص المال كله أسرف فيه وأبذر حتى يأتي الوقت الذي لا أجد شيئا فأصير ذليلا للناس، فلا هذا ولا ذاك، إنما تدبير المعيشة هو الهدي. ولذلك نذكر في الختام بعض صور الإسراف، بعض صور الإسراف. إنه الإسراف صوره كثيرة جدا، لكن هذه أشهر الصور في الناس. فمن صور الإسراف في الناس الذي يقع فيه يعني بعض الناس الإسراف في الولائم وحفلات الزواج وغيرها من المناسبات صغيرة أو كبيرة، حيث تقدم بها الأطعمة أكثر من الحاجة. تلاقي المناسبات الزواج والحفلات ونحو ذلك والولائم، الناس بيتفخروا عشان الناس تطلع تقول ده كان عامل كذا وكذا، وغالب الموجود يترمى في الآخر مش كده؟ ونسأل الله العفو والعافية. يعني في بعض البلدان خصوصا الخليج، عفانا الله وإياه، يعني الأكل اللي بيترمى من أكثر الناس في الخليج في خصوصا الحفلات والعزومات، ده يأكل شعب مصر تقريبا. فهذا إسراف والعياذ بالله، تبذير في المال. وبعض الناس يفعل ذلك حتى وإن كان فقيرا، حتى وإن كان فقيرا. يعني البعض مثلا يقول أنا مثلا عندي ضيف جاي لي، يقوم يروح يدين ديون فوق طاقته. لا، ليس هذا كرما، ليس هذا كرما إن تستدين فوق طاقتك. لا، لماذا؟ لأنك بعدها هتقع في الإيه؟ في ذل الناس والمهانة، وتصير بينهم ذليلا. ليه؟ لأن أنت تكلفت فوق طاقتك. نعم، كانوا الناس يعني في الأمثلة العامية أيضا قديما كانوا يقولون يعني الجودة به الموجودة، لأنه يقصدون بها لو أنا فقير وإنت جيت لي خلاص أنا هجتهد إن أنا أؤدي لك أحسن ما عندي، لأن هذا من إكرام الضيف، أحسن ما عندي. أما أن يسرف ويعني يأتي بما فوق طاقته فهذا ليس هو الهدي، إنما لو عنده قدرة على السداد لا مانع يفعل، حتى ولو هيقترض، حتى لو هيقترض. نعم. ومن هذه الصور الإسراف في استخدام نعمة الماء، ودي من أشهر صور الإسراف، نعمة الماء. وخصوصا احنا في مصر هنا عندنا المسألة دي سهلة جدا، لأن عندنا النيل، فاحنا مش حاسين. ولذلك اللي يروح ببلاد ما فيهاش مية يحس بالمسألة دي أكتر. إخواننا كلهم اللي راحوا العمرة وراحوا الحج، رزقنا الله وإياكم، في المملكة السعودية اللي هي من أغنى بلاد العالم، الناس بتشرب هناك مية معدنية، ما بيشربوش زيك، ما بيفتحش الحنفية ويعمل إيه ويشرب على طول، ما بيشربوش زيك، لأنها بلاد ما فيهاش أنهار. فتجد الإسراف في الماء كثير من الناس يسرف فيه، وليس المقصود ماء الشرب فحسب، بل كل الماء عموما. يعني يقول النبي صلى الله، يقول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد. المد يعني الحقيقة الواحد بيحاول يجربها أحيانا بيبقى فيه صعوبة شديدة جدا. المد تخيل أنت كف مية، كفك يعني الكفين بتوعك كده مليانين مية، يعني عبارة عن علبة مربى مثلا، مد مية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، ودي أعجب بقى، يغتسل بالصاع ونحوه. الصاع يعني حاجة زي مثلا إيه، طنية السمنة كده الاتنين كيلو فيها مية، يغتسل بها النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت بقى إحنا بنغتسل بقد إيه. وبعض الناس يخش يفتح البتاع اللي هو الدش ويعني يقعد جوه ما كأنه قاعد في الحديقة مثلا ولا حاجة، ويقعد بالساعة مثلا فاتح البتاع دوت. هذا كله ستسأل عنه يوم القيامة، ستسأل عنه، ما تقولش أنا ما أنا بدفع ثمن المي، هذا إسراف، لأن هذا الماء العذب غيرك لا يجده، أنت تلقيه في الصرف. نعم. واللي يمسك الخرطوم ويقف في الشارع يرش المية، يقف ساعة يرش المية ليه؟ يقولك بيجيب طراوة. طب ما تروح تغسل وشك انت وخلاص، بتغسل الشارع ليه بالمية؟ هذا إسراف في الحقيقة، هذا إسراف. نعم. وإذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزيادة في الوضوء عن ثلاث، ماذا تفهم من ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزيادة في الوضوء على ثلاث، يعني احنا لما نيجي مثلا نتوضأ ما تزيدش عن ثلاث مرات غسل الإيد مثلا، ما تزيدش عن ثلاث، وإلا قال فمن زاد على ذلك فقد أساء وظلم، فقد أساء وظلم. ففي نوع من الإسراف في الماء، خلاص انت هتاخد أكتر من كده إيه. نعم. ومن هذه الصور الإسراف في استخدام نعمة المال. نعمة المال يعني ربنا أنعم عليه بمال، يوم عمال يضيع في هذا المال شمال ويمين، في المعاصي، في غيره، في غيره ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. ويدخل فيها في الحديث ذا، يدخل فيه اللي بيسرف في المال ويضيع هذا المال في غير حقه، في غير حقه. أين؟ طيب تأتي مسألة هنا عريضة كده في مسألة المال، هل من يشتري سيارة فاخرة يكون مسرفا مثلا؟ الجواب أن هذا ينظر فيه إلى حال الفاعل، ينظر فيه إلى حال الفاعل. فإن كان الفاعل يفعله رياء وسمعة ومفاخرة فهذا من الإسراف، فهذا من الإسراف. أما إن كان يفعله لمصلحة فلا بأس ولا حرج. قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فهذا إن كان يقصد به المصلحة والمنفعة لا حرج. وإلا مثلا العالم مثلا اللي هو هينتقل من محافظة لمحافظة، هيروح من مكان لمكان، نقول له اركب عربية درجة تالتة مثلا؟ لا، ده هينتقل من محافظة لمحافظة، أفضل عربية يركبها إن كان يقصد بها أنه يستعين بها على هذا العمل اللي هو الذي هو فيه. بل العمل المباح ذاته، مش شرط يكون حتى دعوة إلى الله، المباح. لو أنا رجل تاجر، أنا تاجر وبتنقل ويلزمني سيارة قوية وغالية عشان أتنقل بيها، مفيش حرج، لا بأس لا بأس. فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ده مش إسراف. لماذا؟ لأنه يفعله من باب الإيش؟ المصلحة. أما من يفعله خيلاء ويفعله إسرافا، يفعله خيلاء ويفعله رياء وسمعة، فهذا من الإسراف المنهي عنه. والصور كثيرة، يعني لا يسع المقام لي أن نذكر يعني هذه الصور بل لا نحصيها، لكن في الجملة نقول أن الإسراف التبذير نهى الله عز وجل عنه، وكذلك التقتير والبخل والشح نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فخير الأمور الوسط وهو الاعتدال في الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.